سجن الحاير عساك الهد ينهد ساسك وبنيانك في عنبرك ناس ما تنعد يبغون تكسر بيبانك يبغون تكسر بيبانك سجن الطواغي تغاضني فزعتك يا قايد الشجعان كرك ما كرت التاجي وسجون بغرب يا مقدام وسجون بغرب يا مقدام سجن الطواغي تغاضني فزعتك يا قايد الشجعان كرك ما كرت التاجي وحصون بغرب يا مقدام وحصون بغرب يا مقدام ودي على غزوة الشام نهدم صروحا نصيرية ننضم مع دولة الإسلام ونترك ديار سعودية ونترك ديار سعودية ودي على غزوة الشام نهدم صروحا نصيرية وننضم مع دولة الإسلام ونترك ديار سلولية ونترك ديار سلولية يا من يشيل الخبر عني لشيخ أبو بكر في بغداد حال المساجين أحزني في مضط الوحي والإيمان في مضط الوحي والإيمان كرك ما كرت التاجي وحصون بغرب يا مقدام كرك ما كرت التاجي وحصون بغرب يا مقدام وحصون بغرب يا مقدام سلام تكبير الله اكبر الله اكبر